بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المستمع العزيز، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الناس قد يحتاجون إلى نوع من المعاملات نظرا لنشوء كثير من صور التعامل وحاجتهم إلى النقد وعدم وجود السيولة في أيدي الكثير مما عم به البلوى، فأصبحت الحاجة إلى بعض المعاملات سببا في عموم البلوى. فالتجار قد يحتاجون إلى اعتبار البيع بالنموذج مسقطا لخيار الرؤية، ولو قيل بعدم اعتباره وأن خيار الرؤية لا يسقط إلا برؤية المبيع كله لشق ذلك على التجار ولسبب لهم خسارة كبرى، خاصة إذا كان المبيع مما يشق إحضاره لكبر كميته كالسيارات ونحوها، أو كان محفوظا في أغلفة، فيصح اعتبار النموذج مسقطا لخيار الرؤية. ومن رأى نموذجا للمبيع فكأنه رآه كله، وإذا ظهر له عيب في أي جزء فله حق خيار العيب. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضها حاجة راجحة أبيح المحرم، فكيف إذا كانت المفسدة منتفية؟ انتهى كلامه، أي أن ذلك أولى بالإباحة بناء على مقتضى الحاجة. أيها المستمعون، السبب العاشر من أسباب الترخص النقص، وهو صفة في المكلف طبيعية أو عارضة دائمة أو مؤقتة تؤدي إلى إسقاط التكليف عنه كليا أو جزئيا أبديا أو مؤقتا، وهو من الأسباب المعتبرة شرعا للترخص والتخفيف رفعا للحرج، لأن الله سبحانه وتعالى كلف الإنسان على قدر طاقته ووسعه. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا حمل من فيه النقص بالتكاليف التي يطالب بها أهل الكمال يكون قد شق عليه. ومن الأدلة على سبيل المثال قول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالسفه نقص. ومن أدلة النقص قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، رواه ابن ماجة وغيره. فكل حالة تمثل صورة من صور النقص المؤقت، فالنائم لا يبقى نائما أبدا، والصبي لا يبقى صغيرا، وإنما يتعدى إلى الرشد والرجولة ببلوغه فيبدأ مرحلة التكليف. وكذلك المجنون قد يفيق، والشريعة الإسلامية شريعة غراء سمحة مبنية على الرفق والسماحة والتيسير، فاشترطت في المكلف أن يكون أهلا لهذا التكليف، أي أن تتوفر فيه عوامل الصلاحية لأدائه والالتزام بما يكون عليه من واجبات وما له من حقوق، وهو ما يسمى عند الأصوليين الأهلية وشروط الأهلية. والنقص أنواع: نقص بدني كالأمراض والعهات، ونقص بدني نسبي ويشمل ما خص الله به الرجال دون النساء واختصت به النساء دون الرجال. فالرجل مكمل للمرأة، ولا يستغني الرجل عن المرأة ليحصل بهما التكامل وعمران الكون. فالمرأة ناقصة عقل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، رواه البخاري. وهذا النقص تتصف به المرأة عادة بما جبلت عليه من طغيان عاطفتها، مما يحجب في كثير من الأحيان منطق العقل. ومن أجل هذا النقص العقلي النسبي لدى المرأة خفف عنها الأعمال التي تستدعي العقل وتستبعد التأثير العاطفي كالولاية على اختلاف مراتبها والجهاد والقضاء والإمامة، وكل عمل تفسده العاطفة وترك لها المجال فسيحا في التصرفات المالية والأسرية والاجتماعية، مع تحذيرها من مخاطر سلاح العاطفة الذي تمتلكه وتتفوق به، لأنه قد يستعمل ضدها فتؤسر به وتقهر وينال من شرفها وعرضها ومكانتها بين الناس. لذا جاءت أحكام الشريعة لتحميها من ذئاب البشر الذين يقعدون للمرأة كل مرصد، ويسعون أن تقع المرأة في شراكهم وحبائلهم حتى تصبح مأسورة يقودونها إلى مستنقع الرذيلة وحمأة الشهوات، وتؤتى المرأة من نقطة ضعفها، سيما إذا صاحب ذلك ضعف الوازع وتهاون المراقب. لذا صان الشرع المرأة من أن تمس أو تدنس، فأغلق أبواب الاعتداء عليها ولو بالنظر، وحرمت الخلوة بالأجنبي عنها، لأن الغواني يغريهن الثناء، وعند الثناء والإغراء يغيب العقل وتلتهب العاطفة، فتقع المرأة ضحية بين مخالب ذئب شره. ومع ذلك فإن المرأة مقدمة على الرجل في الحضانة لشفقتها ورقتها، وهذه حكمة ربانية أن أودع الرجل كمالا عقليا ونقصا عاطفيا، وهي تتفاوت بين بني البشر، وأودع المرأة كمالا عاطفيا ونقصا عقليا، وهذه مشيئة الخالق الباري، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقد يكون النقص ماليا، وصاحب هذا النقص وصف في الشريعة بأنه معسر، قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة. والإعسار المالي عذر شرعي له أثر في تخفيف الأحكام على المعسر. واختلف في ضابط العسر والفلس، فقيل: المفلس هو الذي يحل له أن يأخذ الصدقة ولا تجب عليه الزكاة، والمعسر يجب إنظاره إلى ميسرته. جاء في الحديث: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، أخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. رواه مسلم. ولا حديث في هذا الباب كثيرة. وقد اعتبرت الشريعة الإعسار المالي عذرا يجلب التخفيف للمعسر فيما عليه من حقوق مالية أوجبها الله، سواء كانت في العبادات كالزكاة والحج والأضحية ونفقة الجهاد، أو في العقوبات مثل الكفارات والديات، أو عوض عن غير مال مثل النفقات الواجبة على الزوجة والأقارب. أيها المستمعون، إن من المكلفين من سلب عنه وصف الحرية، وهم الأرقاء، والرق عجز حكمي يلحق بالإنسان، فعليهم على الأحرار من العبادات، إلا أنه حط عنهم لأجل النقص الذي لحقهم بعض الواجبات مثل الجمعة والعيدين والجماعة والاعتكاف والولاية والزكاة والحج والعمرة والأضحية، كما حط عنهم نصف العقاب إذا ما ارتكبوا ما يوجب العقاب، مراعاة لمصلحة أسيادهم. أسأل الله يفقهنا في دينه ويثبتنا عليه للممات وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.